إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأحبة، نحن بحول الله ومدده على موعد مع مجالس العلم، وما زلنا مع الدرس الثالث من الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وما زلنا نتحدث عن أركان الإيمان بالله جل وعلا، وما زلنا نتحدث عن الإيمان بالقبر وعذابه ونعيمه والبعث والحشر والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، وبأشراط الساعة الصغرى وبأشراط الساعة الكبرى، أن نؤمن إيمانا جازما بكل ما يتعلق بهذا اليوم، بما أخبرنا به ربنا جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وسلم. والحق أقول، ما أحوج الأمة كلها اليوم لهذا اليوم للتعرف عليه، ما أحوجها إلى العلماء الذين يذكرونها بهذا اليوم العصيب، لا سيما ونحن نعيش الآن عصرا طغت فيه الماديات والشهوات، وتراكمت فيه الذنوب على الذنوب، وقست فيه القلوب، وابتعدت فيه عن علام الغيوب تبارك وتعالى. ما أحوجنا إلى أن نتعرف على هذا اليوم، لعل القلوب تثوب إلى الله تبارك وتعالى، لعلنا ننتبه نفيق من هذه الغفلة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، كم من الناس الآن في غفلة عن هذا اليوم العصيب الرهيب. وأنا أود لو تبنت قناة المجد فكلفت أحد أهل العلم بتفصيل هذا اليوم في 60 حلقة على الأقل، بدءا بالموت وانتهاءا بالجنة، نسأل الله أن نكون من أهلها. فما أحوج الأمة في ظل هذه الظروف كما ذكرت لتتعرف على هذا اليوم العصيب، لتعود وتفيء إلى الله تبارك وتعالى. أما الحديث عن الموت، ولاحظ أنني سأختزل الحديث في 60 حلقة في حلقة واحدة، فسأجمل القول إجمالا. الحديث عن الموت حديث عن الحقيقة الكبرى، وهذه البداية، إنها الحقيقة التي يسقط عندها جبروت المتجبرين وعناد الملحدين، إنها الحقيقة التي تصبغ الحياة البشرية كلها بصبغة الذل والعبودية لقهار السماوات والأرض، إنها الحقيقة التي شرب كأسها العصاة والطائعون بل والأنبياء والمرسلون، إنها الحقيقة التي تعلن على مدى الزمان والمكان في أذن كل سامع وعقل كل مفكر وكاتب وعبقري وأديب، أنه لا بقاء إلا للحي الذي لا يموت. فالحياة أيها الإخوة ويا أيها المشاهدون ومشاهدات، الحياة على ظهر الأرض موقوتة محدودة بأجل، ثم تأتي نهايتها حتما، فيموت الصالحون والطالحون، ويموت المجاهدون والقاعدون، ويموت المستعلون بالعقيدة، ويموت الجبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن. يموت أصحاب الأهداف الكبيرة والهمم العالية، ويموت أصحاب الغايات الرديئة الدنيئة، يموت الحريصون على الحياة بأي ثمن، الذين يعيشون من أجل المتع الرخيصة والمتاع الزائل، الكل يموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وصدق ربي جل وعلا إذ يقول: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، والحق أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، وسأبين ذلك بالدليل، والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. ذلك ما كنت منه تحيد، أي تهرب، تفتفر، تجري، تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض خوفا من الموت، وتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع خوفا من الموت، وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ خوفا من الموت. ولكن ثم ماذا؟ أيها القوي الفتي، أيها الذكي العبقري، يا أيها الكبير ويا أيها الصغير، كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. وصدق ربي جل وعلا إذ يقول: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ويفتح سجلك ويفتح ملفك ويفتح كتابك، وإذا به: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، أي من يرقى بهذه الروح إلى الله جل وعلا، أو قال بعض أهل التفسير: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من يرقيه، من يبذل له الدواء والعلاج والرقية. انظر إليه وقد نام على فراش الموت، وهو من هو صاحب المال، صاحب الجاه، صاحب السلطان، صاحب القوة، صاحب الصحة والعافية، وقد التف الأطباء من حوله، الكل يبذل له الرقية، يريدون شيئا، وملك الملوك جل وعلا قد أراد وقدر شيئا آخر. انظر إليه وقد اصفر وجهه وشحب لونه وبردت أطرافه وتجعد جلده، وبدأ يشعر بزمهرير قارس يزحف إلى أنامل يديه وقدميه، يحاول جاهدا أن يحرك شفتيه بكلمة التوحيد، فيشعر أن الشفة كالجبل لا يريد أن يتزحزح، إلا لمن يسر الله له النطق بلا إله إلا الله. قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. حقيقة يجب أن نذكر أنفسنا بها، لذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من ذكرها، لا سيما ونحن نعيش عالم الفتن والشهوات والماديات. أكثروا أكثروا ذكر هذه اللذات. قال الله جل وعلا لنبينا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. أيها الأفاضل، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري يوصي عبد الله بن عمر ويقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. لكن اعلموا أننا لا نريد الآن في هذا اللقاء الكريم أن نحذر الناس من العمل ومن الإبداع ومن الإنتاج ومن الأخذ بالأسباب في عمارة الكون، كلا كلا، فالله لم يذم الدنيا في القرآن ولم يذمها رسوله في السنة لليلها أو لنهارها أو لأرضها، فالليل والنهار في الدنيا جعلهم الله خلفة لمن أراد أن يذكرها وأراد شكوره، أما الأرض التي أودعها الله نعمه جعلها الله تبارك وتعالى آية من أعظم الآيات التي تستحق التدبر والتفكر، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها الآية. ولله دار علي إذ يقول الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار نجاة لمن فهم عنها ودار غنى لمن تزود منها، فهي مصلى أنبياء الله ومتجر أولياء الله ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. فالذم الوارد للدنيا إنما هو منصب على ما يفعل على ظهرها وما يرتكب على ظهرها من شرك أو معصية في حق الله تبارك وتعالى. فاعلم أيها الحبيب اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، فيجب عليك أن تكون على استعداد كامل في أي لحظة من اللحظات للقاء رب الأرض والسماوات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إذا وضعت الجنازة، خلاص انتهت حياتك، إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإذا كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها يا ويلها أين تذهبون بها. يقول صلى الله عليه وسلم يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصعق. أيها الحبيب دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب، والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخي الوهم تتبع الذنب بالذنب وتخطي الخطأ الجم، أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب، أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم، فكم تسير في السهو وتختال من الزهو وتنفض إلى اللهو كأن الموت ما عم كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط، وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود وينسي العظم قدرا. فزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير وهيئ مركب السير وخف من لجة اليم. بذا أوصيك يا صاح بذا أوصيك يا صاح وقد بحتك من باح فطوبى لفتى راح بآداب محمد يأتم. إلى أين إلى أين بهذه الجنازة؟ إلى القبر. آه وما أدراك ما القبر؟ القبر أول منزل من منازل الآخرة، إن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه صاحبه فما بعده أشد. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف أمام القبر في أي وقت من الأوقات بكى، وإذا أردت أن يرق قلبك فما عليك إلا أن تتبع جنازة وأن تحرص أن تقف مع الواقفين على حافة القبر، وانظر نظرة فاحصة مدققة إلى أعماق القبر، إلى هذا المكان الضيق الذي ستنتقل إليه من القصور. فسبحان من أذل بالموت رقاب الجبابرة وأنهى بالموت آمال القياصرة فنقلهم بالموت من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن ملاعبة الجواري والنساء والغلمان إلى مقاسات الهوام والديدان، ومن التنعم في ألوان الطعام والشراب إلى التمرغ في ألوان الوحل والتراب. القبر إما عذاب وإما نعيم. لا ينبغي أن ترد ما ثبت في كتاب الله وفي حديث رسول الله بالعقل، فإنني أعرف أن كثيرا من الناس الآن ينكرون عذاب القبر، وإن غدا لناظره لقريب. فالقبر أيها الأفاضل إما نعيم وإما جحيم. نعم، وإذا أردت أن تتعرف على هذه الحقيقة وأن تزيل الإشكالات التي تخامر العقل من آن لآخر، فاعلم بأن ما بعد الموت حياة تسمى بحياة البرزخ. اعلم أن بعد الموت حياة تسمى بحياة البرزخ. هذه الحياة لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. حياة البرزخ حياة لها قانون آخر يختلف تمام الاختلاف عن القانون الحسي المادي الذي يحكمنا في هذه الحياة. قال الإمام ابن القيم في كلام رائع نفيس يزيل كل الإشكالات التي تخامر عقول بعض إخواننا وأخواتنا، قال ابن القيم: إن الله تعالى خلق الدور ثلاثا، وهي دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. قال: وجعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها. تدبر، جعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها، وجعل الله الأحكام في دار القرار تسري على الأبدان والأرواح معا. إذا علمت أن الأحكام في دار البرزخ أي بعد الموت تسري على الأرواح، ما هي حقيقة الروح؟ ما كنه الروح؟ لا نعلم عن ذلك أي شيء. فإذا عرفت أن الروح هي التي تنعم أو هي التي تعذب والأبدان تتبع ذلك، فلا حرج ولا إشكال. وقد ضرب لنا مثلا عملية رائعة، قال: ينام الرجلان في فراش واحد، فيستيقظ الأول ويقول بأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أو كان في الكعبة وتظهر عليه آثار النعيم، ويستيقظ الآخر وهو فزع ويقول: كنت في ضيق وكدت أن أخنق، وتظهر عليه آثار العذاب. قال: والرجلان في حجرة واحدة في فراش واحد، لا يعلم أي واحد منهما عن الآخر شيئا. قال: وأمر البرزخ أغرب وأكبر وأوسع من ذلك، فسر المسألة أن نور القبر وناره وسعة القبر وضيقه ليس من جنس نور ونار الدنيا وسعة وضيق الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا به وبالغيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكمل في عجالة بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فقد بين الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في آية صريحة في سورة غافر، ذكر الله عز وجل عذاب الدارين معا، عذاب البرزخ وعذاب الآخرة في حق آل فرعون. قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فذكر الله عز وجل عذابين في هذه الآية: عذابا يتعرض له آل فرعون صباحا ومساء، وهذا في دار البرزخ. ثم ذكر عذاب الآخرة في قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن المعلوم أن كل مسلم مأمور بأن يأخذ بكل ما جاء أن يأخذ كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ذكر النبي حديثا واحدا في عذاب القبر ونعيمه وجب علينا أن نؤمن به وأن نسلم به. والأحاديث في هذا الباب كثيرة لا يتسع الوقت لسردها، وسأكتفي بذكر حديث واحد رواه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وحديث البراء بن عازب الطويل، وددت أن لو سردته الآن سردا لكن الوقت لا يتسع لذلك، فقد بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا ما يتعرض له المؤمن والكافر من لحظة دخوله إلى القبر إلى أن ينتهي من سؤال الملكين. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل النعيم في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، وبعد الموت بعث، بعد الموت بعث، فلقد ظن كثير من الناس أن النهاية هي الموت ولا حياة بعد الموت. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وها هو أحد هؤلاء الجهلاء يأتي يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعظام بالية يفتها بين يديه وينفرها في الهواء، يقول: يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذه بعدما صارت رميمة؟ فقال الله جل وعلا له، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم له وهو العاصي العاص ابن وائل، قال النبي له: نعم، يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك جهنم. فنزل قول الله جل وعلا: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وضرب الله عز وجل لنا في القرآن مثلين رائعين للبعث بعد الموت، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، وانظر إلى العظام، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، نركبها ببعضها البعض ثم نكسوها لحمة، وانظر إلى حمارك لنجعلك آية للناس. هذا العزير ينظر إلى هذه الآية أمام عينيه وبين يديه، فلما رأى الآية قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموت، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، علمهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. ومن أروع ما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل يسرف على نفسه، فجمع بنيه وقال: يا أولادي، إذا مت فحرقوني، فإذا كان يوم ريح عاصف، إذا مت فحرقوني، فإذا كان يوم ريح عاصف فاسحقوني ثم ذروني، وفي لفظ: فذروا نصفي في البحر ونصفي في البر، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر الله البر فجمع ما فيه، ثم قال الله له: كن، فإذا هو رجل قائم بين يديه جل وعلا. قال الله: ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك يا رب وأنت أعلم. قال النبي: فغفر الله عز وجل له بذلك. والأدلة على ذلك كثيرة أيها الأحبة. فبعد الموت بعث، والله تبارك وتعالى يقول: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قل: كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون: من يعيدنا؟ قل: الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون: متى هو؟ قل: عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وفي الحديث الجميل الذي رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى في الحديث القدسي: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، لا إله إلا الله، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني، فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وفي مسند أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق يوما على كفه ثم وضع النبي أصبعه عليها ثم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقية قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة. فبعد الموت بعث وبعد البعث حشر. آه من مشهد الحشر، آه من مشهد الحشر. قال الله جل وعلا: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب. نسأل الله عز وجل أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحشر مشهد من أرهب مشاهد القيامة. تصور معي قول رسول الله كما في الصحيحين من حديث عائشة قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، لا إله إلا الله، حفاة لا يلبسون نعالا في أقدامهم، عراة لا يلبسون ثيابا على أبدانهم، غرلا جمع أغرل، والأغرل هو الصبي قبل ختانه كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فقالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، رجال عراه ونساء عراه في زحام خانق، والشمس فوق الرؤوس والعرق يتصبب، بل والرؤوس تغلي من شدة الحر، بل ومنهم من بلغ العرق ألجمه العرق ألجامه. الرجال والنساء، ينظر الرجال إلى النساء والنساء انظرن إلى الرجال. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. تصوروا هذا، لتقف على هول الحشر وعلى هول الوقوف بين يدي الله جل وعلا. الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أخي، هل دخلت يوما قاعة محكمة من محاكم الدنيا ودخل الحاجب بين يدي القاضي رئيس الجلسة وصرخ في الناس محكمة، وجلس عن يمينه عضو اليمين والقاضي الآخر عن شماله وقرأ الديباجة؟ انظروا إلى وجوه الناس، وانظروا إلى أعين الناس، وانظروا إلى الصدور تعلو وتهبط، وانظروا إلى الأبصار وقد علقت بالقاضي وهو ينطق الحكم. فإذا ما نطق ترى من يصرخ وترى من يبكي. تصور من خلال هذا المشهد لحظات شديدة تقف فيها عاريا بين يدي الله تبارك وتعالى. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا خاف ظلما ولا هضما. تصوروا وتدبروا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره بسند حسن: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، صنفا مشاه، وصنفا ركبانا، وصنفا على وجوههم. الله أكبر. صنفا مشاه يمشون على الأقدام، وصنفا ركبانا، إذا ما خرجوا من القبور يهيئ الله عز وجل لهم من ركائب الجنة ما لا يعلم جلالها وجمالها إلا من أعدها جل وعلا. ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وفدا أي ركبانا. لا يمشي التقي من القبر إلى أرض المحشر على قدميه، بل يهيئ الله عز وجل له ما يركبه. وصنفا على وجوههم، الله أكبر، على الوجوه، نعم. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. روى البخاري ومسلم من حديث أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر يوم القيامة على وجهه؟ فقال رسول الله: أليس الذي أمشاه في الدنيا على قدمين قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه؟ أليس الذي أمشاه في الدنيا على قدمين قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه؟ قال قتادة: قلت بلى وعزة ربنا إنه لقادر. ونحشرهم، الله جل وعلا يقول: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. موقف الحشر موقف رهيب، لا سيما إذا علمت أن كل إنسان سيحشر وسيبعث على الحالة التي مات عليها في الدنيا. يا الله، يبعث كل عبد على ما مات عليه، فمن مات على طاعة يبعث على ذات الطاعة ويحشر بها، ومن مات على معصية يبعث على ذات المعصية ويحشر بها. صنف يحشر ويبعث، والنور يشرق من وجهه ومن أعضائه ومن بين يديه وعن يمينه. اللهم اجعلنا من أهل الأنوار. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وتدبر قول الله في الآية الأخرى: وما يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم انتظرونا يا أهل الأنوار. ينادي أهل النفاق أهل الإيمان، ينادونهم: ألم نكن معكم، ألم نصلي معكم الجمعات والجماعات ونشهد الغزوات؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، فتنتم أنفسكم بالكفر أو بالنفاق، وتربصتم أي بأهل الإيمان والتوحيد، وارتبتم أي تشككتم في قول الله ورسوله، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. خلاص انتهى كل شيء. ومنهم كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: منهم من يكون نوره كالجبل، الله الله الله الله، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره على إبهامه يوقد مرة ويطفئ مرة، ومنهم من تحيط الظلمة به من كل ناحية، ومنهم من يبعث وهو يحمل ما سرق في الدنيا، من سرق بيضة، من سرق دجاجة، من سرق شاة، من سرق بنكا، من سرق أمة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ومنهم من يبعث وهو ساجد، مات وهو ساجد. يبعث كل عبد على ما مات عليه. نسأل الله عز وجل أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، وبعد الحشر حساب، وقوف بين يديه للسؤال عن القليل والكثير والصغير والكبير. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مشهد الحساب مشهد رهيب، أن تقف بين يدي الله جل وعلا ليسألك عن كل شيء. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. أنا أمي لا أجيد القراءة. اقرأ، ستقرأ، ستقرأ، اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. أبدا. الله جل وعلا عدل، قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. قالت عائشة: يا رسول الله، أليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال النبي: ليس ذلك الحساب، ليس ذلك الحساب يا عائشة، إنما ذلك العرض، تعرض على الله لتأخذ كتابك بيمينك أو بشمالك، إنما ذلك العرض. فمن نوقش الحساب يوم القيامة عذب. قال جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. اللهم اجعلنا من هؤلاء. أرى أن وقت الحلقة قد انتهى كما أشار إلي إخوانكم، ولم أكمل الحديث عن الإيمان باليوم الآخر بعد، لذا فإن شاء الله تعالى إن قدر لنا البقاء واللقاء فسنواصل الحديث في المجلس القادم أو المقبل في الإيمان باليوم الآخر، وما أحوجنا إلى أن نذكر أنفسنا وأمتنا بهذا اليوم لعلنا نرجع ونثوب إلى الله تبارك وتعالى. والله أسأل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر علينا عيوبنا وأن يتوب علينا لنتوب إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم.